إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون والمسلمات هنيئا لكم عيد الأضحى المبارك فهذا أعظم الأيام عند الله إنه يوم النحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن لكم في صيام الأولين عبر وعظات وفوائد ودلالات فما من مسلم اليوم إلا ويتذكر قصة أبي الأنبياء وإمام الخلفاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم أشرف أولي العزم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل صاحب خلة ربانية التي لا تضاهى واتقب الله إبراهيم خليلا وصاحب الخلة العالية التي لا تباهى فلم يو بعده من سلالته وذريته وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب إبراهيم الخليل صاحب الملة التي أمرنا باتباعها قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صاحب ملة الهداية والاستقامة قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أيها المسلمون والمسلمات لا يذكر إبراهيم إلا ويذكر معه التضحية والفداء إلا ويذكر معه الحب والوفاء إلا ويذكر معه الإخلاص والصفاء إبراهيم وهاجر وإسماعيل أسرة ضربت أروع الأمثلة وأعظمها أسرة عجيب أمرها أسرة أمرها قائم على الاستجابة لربها حتى صارت قدوة لغيرها فإن أردت أن تسمع شيئا من خبرها فقد قصه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم نعم قص لنا خبر هذه العاملة العظيمة كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هاجر فما جاء بها هاجر أي بعد أن تزوجها وأنجبت له إسماعيل جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت أي البيت المحرم عند جوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف أي عاد قف إبراهيم منطلقا فتبعته هاجر فتبعته أم إسماعيل وقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الواد الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الواد وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليها فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. وفي رواية قالت رضيت بالله. فيا عجبا، يا عجبا من امرأة عقيدتها راسخة رسوخ الجبال، يتركها زوجها في موطن قطر خلاء وأرض حارة زرداء بواد موحش ليس به زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا حسيس. تركهما هناك في تلك الصحراء حيث مكان البيت، لا يملكان سوى جراب به غذاء قليل وسقاء به ماء يسير. فأي استسلام هذا لأمر الله؟ وأي ثقة هذه بقضاء الله؟ إذا لا يضيعنا. فأين الرضا بقضاء الله وقدره في نفوسنا؟ أين الاستسلام لأمر الله في حياتنا؟ أيها المسلم، هل قلت يوما؟ هل قلت يوما ولدت في شدة كشدة هاجر؟ هل قلت رضيت بالله؟ هل قلت إذا لا يضيعنا خالقنا؟ قلتها بقلب موقن بحفظ الله لك؟ فلتكن هاجر، فلتكن هاجر موقنة لنا نبراسا بالاتباع وقوة وقدوة بالاقتداء والانقياد وأسوة في الصبر والثبات ومثلا عظيما في الرضا والاستسلام لأمرنا. ثم مضى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مضى إبراهيم فارقا فلدة كبده مستسلما للقضاء صابرا على البلاء وهو يجلجل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبقي هاجر صابرة مثابرة ترضع إسماعيل في ذلك المكان الخلاء حتى جف ضرعها ونفذ ذلك الماء القليل ونفذ ذلك التمر القليل. فهالها بكاء رضيعها وتلفظ وليدها فقامت على الصفا مستشرفة مسرعة واستقبلت الوادي لعلها ترى أحدا، ثم استبطنت الوادي ورفعت درعها وسعت جهدها حتى أتت المروى فقامت فوقها ونظرت لعلها ترى أحدا يأتي نحوها. سعت فعلت ذلك سبع مرات. قال صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. فإذا هي بجبريل عليه السلام فبحث بعقبه الأرض فانبثق الماء وكفر. وهل يضيع الله من توكل عليه واتقاه؟ وأقبلت قبيلة من جرهم فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم. فنشأ إسماعيل بين ولدانهم وتكلم بلسانهم ونطق بعربيتهم وكان من أنفسهم فقربوه وأعجبهم خلقه فزوجوه. وماتت هاجر بعد أن ربت إسماعيل على خير خلال وكبرته على كريم الخصال حتى بلغ مبلغ الرجال. وهكذا ينبغي للمرأة المسلمة أن تربي أبناءها على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي المهمة الأساس وعليها يكون بناء الأجيال. اسمعي أيها المسلمة، وعليها يكون بناء الأجيال. ومتى ضيعت هذه القضية؟ ضيعت أمة بأكملها ولأعدائها قد سلمتها أو سلمتها أيتها المسلمة. وكان إبراهيم يلفت إلى ابنه بين الحين والآخر يتفقد صرعه وينظر حال ابنه. فجاء يوما من الأيام وإسماعيل يبري نبلا فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الولد مع والده والوالد مع ولده عند التلاقي بعد طول الفراق. ثم قال إبراهيم يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمر ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أثمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء. جاء إسماعيل بهذا الحجر فوضعه لإبراهيم فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال صلى الله عليه وسلم: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهو يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها المسلمون والمسلمات، وما شأن العمل؟ وما قيمة العمل بلا قبول؟ ما قيمته بلا أجر ولا ثواب؟ العمل بلا قبول لا يساوي شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاحرص يا عبد الله، احرص على أن يكون عملك مقبولا عند الله، على أن يكون عملك خالصا لله على طريقة رسول الله. واحذر أن الله لا يقبل عمل عامل لم يتوفر فيه هذا الشطان. الإخلاص لله مع موافقة العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا أقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيها المسلمون والمسلمات، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لو أعلم أن الله قد قبل مني ركعتين لكانتا خيرا لي من الدنيا وما فيها. ذلك أن الله إنما يتقبل الله من المتقين. عباد الله المؤمنين، لم يكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأنس بولده ويسعد بالسباع ويفرح بسعيه معه إلا ويفاجئ بهذا الابتلاء العظيم. إنه يرى أنه يذبح ولده في المنام بيدين، ورؤيا الأنبياء حق ووحي. يقول الله جل وعلا: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إبراهيم عليه السلام شيخ كبير، جاء من الأيام وأحلته الحوادث ابتسام، وجاءه الولد على كبره بعد طول انتظار، ثم يؤمر بذبحه بذبح ولده وفدة كبده بيده ليسيل الدم بيده. فلا إله إلا الله، أي ابتلاء هذا وأي محنة هذه؟ محنة تدرك الجبال وتثقل الرجال، فبالله عليكم من يطيق مثل هذا البلاء؟ وأي قلب يقوى على هذا العناء؟ هذا حال إبراهيم. فكيف أجاب إسماعيل؟ اسمعوا يا شباب الإسلام، لقد كان إسماعيل طائعا لربه صابرا ومستسلما لقضاء ربه راضيا. فقال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولم يقلها بلسانه فقط، بل انقادت جوارحه فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فيا لها من موعظة فأين السامع، ويا لها من تذكرة فأين التائب الراجع، ويا لها من موقظة فأين النائم الخاشع. مضت قصة إبراهيم وهاجر وإسماعيل تبين لنا أن الإسلام ليس بمحض التسمي والانتماء، ولا بمحض الانتساب والادعاء، ولكن إيمان وعمل، تضحية ووفاء، إسلام علامته الخضوع والانقياد. سبحان الله، تطرق هاجر مع سفيرها في صحراء وتقول: إن الله لن يضيعها. ويؤمر إبراهيم بذبح ابنه فيمتثل مسارعا، وينقاد الابن مطاوعا. كل هذا ولكن حالنا غير هذا، فما بال أقوام تخاذلوا عن الصلاة ولم يسارعوا، وما بال أقوام تخاذلوا عن طلب العلم ولم يبادروا، ما بال أقوام تخاذلوا عن الصدقة ولم يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أليس الله يقول هذا؟ قل إن صلاتي فقد صلينا، ونسكي سنذبح إن شاء الله، ولكن معاشر المسلمين، هل حياتنا لله؟ هل سيكون مماتنا لله؟ هل يسعى كل واحد منا لأن تكون حياته كلها لله في جميع شؤونه؟ فإذا قام قام لله، وإذا جلس جلس لله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا أمسك أمسك لله، وإذا تكلم تكلم لله، وإذا سكت سكت لله، هل حياته لله في بيته مع أولاده وزوجته؟ هل حياته لله مع والديه وإخوانه وجيرانه؟ هل حياته لله في المسجد وخارج المسجد؟ هل حياته لله في وظيفته في عمله في جميع شؤونه؟ أيها المسلمون، كل هذا ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون والمؤمنات، افرحوا بعيدكم هذا واشكروا نعمة ربكم، هنئوا بعضكم بيومكم هذا، وقد كان السلف الصالح يفعلون هذا. واعلموا بارك الله عليكم أنه ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يؤذي جيرانه، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. واعلموا أن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم لا يفتر أو كالصائم لا يفتر، ومن لا يرحم الناس لا يرحمهما. أيها المسلمون، صلوا أرحامكم، فرحم العبد أولى الناس بالرعاية، وأحقهم بالعناية، وأجدرهم بالإكرام والحماية. صلتهم زيادة في المال، ومنزعة في الأمر، وبركة في الأرزاق، وتوفيق في الحياة، وعوارة للديار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يدعي حبه بل أحب أن يبسط له في رزقه ويبسط له في أمره فليصل رحمه. أيها المسلمون، العيد أن تعودوا على إخوانكم وجيرانكم بالحب والصفاء، العيد أن تدخلوا في قلوب المسلمين الطمأنينة والإخاء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الذي يدعي حبه والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يحمل جاره بواقعه. أيتها المرأة المسلمة، إنك تعيشين في بلد أنعم الله تعالى عليه بالأمن والاستقرار، والاضطراب يحيط بها من كل جانب، مما يستدعي الخوف والفزع إلى الله تعالى، والاستغاثة به أن يحفظ العباد والبلاد. وإن في صور النساء والأطفال القرقى على شواطئ البحار فرارا من مواطن الحروب والنزاع، لأعظم عظة وعبرة تقود إلى التوبة والرجوع والإنابة والقيام بأمر الله تعالى، لئلا يصيبنا ما أصاب غيرنا. والمرأة للرجل فتنة، فإما سرته في الحلال كزوجة فسعد بها وشكر الله تعالى وأعانته هي على الشكر وعلى فعل طاعة ربه، وإما فتن بها في غير طاعة فعصى الله تعالى لأجلها بغضب أو زنا أو لمس أو نحو ذلك، واستوجب عقوبة الله تعالى بسببه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فكنا فكنا أيتها المسلمات كنا عونا للرجال على طاعة الله تعالى، ولا تكن سببا لمعاصيهم، فإن أمر البيوت والأسر في هذا الزمن صار في أيدي النساء، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. طهري طهري أيتها المرأة بيتك من المحرمات والمنكرات، وربي أولادك على الخوف من الله تعالى، واغرسي في قلوبهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وابطريهم على الحق أطرا، فإنك إن فعلت ذلك دار الله تعالى العقوبات عنا، وحفظ علينا أمننا وإيماننا، وكان أولادنا قرة أعين لنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وصل اللهم على أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم لك للبر والتقوى. اللهم طهر المسجد الأقصى، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود الغاصبين، وعليك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم دمرهم ومن أعانهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم واجمع شملهم على كتابك وعلى سنة نبيك. عباد الله المؤمنين، تقبل الله منا ومنكم هذا العيد، واجتكوا بارك الله فيكم وعليكم بالمصافحة، وأربحوا أمانيكم خالصة لله عز وجل، ولا تنسوا إخوانكم الفقراء، فإنكم تملكون ولا يملكون، وإن أبناءهم لا يعرفون معنى الفقر ومعنى الغنى، إنما يطلبون منهم ما عندكم، فلا تنسوا إخوانكم الفقراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا العيد علينا باليمن والبركات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.